وانا بالنسبة من العاشق البرج يعني هذا الوردين الآن احنا لسنة الهدى معطل الدرس الى يوم عاشر يعني تاسع عاشر يبدأ الدرس عاشر في فروردين السبت ها السبت ما ادري يعني هنا بيوم عاشر يحصل يعني تداخل بين هذا الدرس واول درس في مدرسة الهدى يعني في مدرسة الهدى يصير عن الوقت الجديد الصيفي يعني احنا دروسنا الساعة 9 تبدأ 9 جديد يعني 8 قديم فيكون تداخل مع هذا الدرس انا تكلمت في عدنان ما اتكلم معكم ولا جدي شو يتفرن هالايام ما عندي مشكلة يعني يوم طعن رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم التقاء الساكنين خلصنا درس الحمد لله جمع التكسير وكان الأمس بحث كانت ممتازة سهينا منها التقاء الساكنين التقاء الساكنين يغتفر في الوقت مطلقا وفي المدغم قبله لين في كلمة واحدة نحو خويفة والضالين وتمود الثوب وهكذا لاحظوا اخواني بحث التقاء الساكنين التقاء الساكن على قسمين التقاء الساكنين على قسمين التقاء ساكن على حده والتقاء ساكنا على غير حده التقاء الساكن على حده يعني جائز على غير حده غير جائز في كتاب التصريف ذكرنا أنه إحنا أعطينا قاعدة واحدة مع بعض الأخوة كنا نقرأ عن كتاب التصريف هناك أعطينا قاعدة واحدة لكن هناك يعمم أكثر التقاء الساكن على حده أو الجائز هو أن يكون الساكن الأول حرف لين حرف مد والساكن الثاني مدغما في كلمة واحدة وكلاهما في كلمة واحدة هذا ضابط يعني الضابط الساكن الأول حرف مد هنا يعمم يقول وحرف لين لكن في كتاب التصريف يقول حرف مد والساكن الثاني مدغم في مثله وأن يكون يعني الساكن الأول والساكن الثاني في كلمة واحدة في كلمة واحدة هذا التقاء الساكن الجائز ثم يأتون بأمثلة مثلا الضالين ولا الضالين التقاء ساكنين هم الساكن الأول الألف والساكن الثاني اللام الساكن مدغم في مثله في كلمة واحدة أم لا جائز دابة دابة كذلك ساكن الأول ألف والساكن الثاني ماذا الباء مدغم في مثله حروف المد ما هي حروف المد الألف خو دائما لين المد الألف دائما مد لأن ما قبلها ماذا فتحة ساكنة قبل فتحة والواو الساكنة قبلها ضمة والياء الساكنة قبل كسرة يعني حروف العلة إذا كان ساكنة وقبلها حركة تناسبها هذا حرف المد اللين ما هو اللين أعام يعني يكون ساكن أعام من أن يكون ما قبله حركة تناسبه أو حركة لا تناسبه مثلا الضمة يعني الواو قبلها فتحة لين الكسراء قبلها مثلا فتحة لين لأنه الحركة لا تناسبها الضمة قبلها الواو قبلها ضمة مد لكن إذا كان قبلها فتحة ماذا تكون لين أو قبلها كسرة لين طبعا إذا قبلها كسرة قبل بيان يعني هذا بعد وإذا كان ساكن المهم هو هذا التقاء خلاف ذلك غير هذا يكون ماذا على غير حده تعرف الأشياء بأضدادها بعد غير حده يعني غير جائز ما هو الذي لم يكن بهذه المثابة خلاف ذلك يكون ماذا؟ يكون غير جائز. طبعا ويعمم يقول يكتفل التقاء الساكنين يعني يجوز في الوقف مطلقا في المدغم في هذا الذي ذكرناه الآن إذا كان الحرف الأول قبله مد أو لين، لأن خويصة خويصة الساكن أول لين مو مد والثاني مدغم فيه، لكن الضالين الحرف الساكن الأول ماذا؟ مد والساكن الثاني مدغم فيه. بسم السلام ورحمة الله. بعد أن يغتفر يغتفر في حالة السلب، سلب الكلمات يعني الذي هي مبنية يعني مبنية على السكون وقبلها ساكن، مبنية آخرها يعني ساكن مبنية على السكون وقبل الحذف الأخير حالة لين مد، صح؟ تقع ساكن هنا، لكن هذا مبني على السكون، مبني على السكون من دون مقتضي للإعراب. هذا يعبر عنه هذا من دون مقتضي للإعراب. مثلا نقول ميم ألف ميم باء تاء، هذه عندما نسرد الحروف نعدد الحروف. أو نقول زيد، لاحظ زيد عمرو عمر ما قبل أيضا يعني قبل الحرف الأخير ساكن، صح؟ من غير مقتضي الإعراب. ما قبله أيضا ساكن ليس بحرف مد، فمن العام أن يكون قبل حرف مد أو ليس بحرف مد حرف صحيح، أو كلاهما حرف صحيح، كلاهما حرف صحيح. هذا مثلا نجيب لنا كلمة هند، كلاهما حرف صحيح، هذا أيضا يغتفر لأنه ساكن مبني على السكون وقبل ساكن من دون مقتضي للإعراب. يقولون الكلمة إذا ما ركبت مع غيرها كما يقول صاحب الهداية، الكلمة ما تكون معربة إذا كان في التأكيد، إذا ما ركبت مع العامل تبنى على السكون، يقولون تبنى على السكون وبناؤها على السكون هذا لأجل عدم المقتضي للإعراب. مثالثا تكون الكلمة مبنية للشبه مانع يمنعها من الإعراب وإن ركبت مع غيرها، لكن هناك مانع يمنعها من الإعراب، تكون مبنية متى؟ إذا كان فيها شبه بالحرف، شبه بالحرف، وهذا المعنى أقوى من هذا البناء، أقوى من البناء الذي يكون لعدم المقتضي. هذا البناء اللي بناء الشبه بسبب الحال، هذا كله موجود في عبارة ما أمشان. هذا المانع، هذا البناء لأجل مانعين أقوى من البناء الذي يكون لعدم المقتضي، يعني لفقد المقتضي، المقتضي هو الإعراب. زيد كلمة معربة في الأصل، يعني في بالقوة معربة، بالفعل نعتبرها مبنية. لماذا؟ لأن لم تركب مع غيرها، ما يوجد مقتضي للإعراب. كلا الأمرين في التقاء الساكنين يعني في حالة السلب يكتفر في الالتقاء الساكنين. ونقرأ العبارة، التقاء الساكنين، التقاء الساكن بعد واضح تعريفه مع المهدج، يعني عند حرفان ساكنان، حرفان ساكنان في كلمة واحدة أو في كلمتين. التقاء الساكنين يغتفر يعني يجوز، قلنا وقسمنا أنه جائز وغير جائز. متى يكون جائز؟ هذا يذكر موارد الجواز. التقاء الساكنين يغتفر في الوقت مطلقا، يعني شنو ما فسرنا مطلقا؟ إن سواء كان أحدهما حرف مد ولين، إن الساكن الأول حرف مد أو حرف لين، بينا يعني حرف المد ما هو، حرف اللين ماذا ما هو، سواء كان أحدهما حرف مد أو لين أو لا، كلاهما حرف ماذا صحيح، بل كقولك زيد، هذا الزيد الأول ماذا حرف لين والساكن الثاني حرف صحيح، عمرو كلاهما صحيح طبعا لأن الواو عندنا حرف إلا، لكن يجري مجرى صحيح هناك، صح؟ لا أصلا ما عندنا حرف الواو لأنه رسم الخط، هذا يشبه الخط يعني للفرق بين عمر وعمر. عم كلاهما حرف صحيح. إذا قصون كان أحدهما حرف مجهول أولى كقولك زيد وعمر، وحرف اللين المد ما تمثل الضالين جاب حرف مد بعد هذا، لأن الوقف طبعا هذا الآن في حالة الوقف، لأن الوقف محل تخفيف وقطع. لماذا يا مصطفى؟ لأن الوقف ماذا هذا الوقف محل وموضع للتخفيف، والقطع عما بعده، قطع يعني قطع الكلمة عما بعدها ليست متصلة بما بعدها، فهذا يجوز في يغتفر. بعدين يغتفر كقاسة يغتفر في الوقت مطلقا، وفي غير الوقت وفي غير الوقت يغتفر أين في المدغم، يعني المدغم في مثله، متى؟ إذا كان قبله لين حرف لين، قلنا حرف اللين يعني حرف العلة الساكن، وقبله حركة لا تناسبه لين. طبعا هو هنا يعمم عنده حرف اللين أعام، لأن قلت بين المد واللين عموم خصوص مطلق، كل مد اللين أيضا، وكل ولكن ليس كل لين مد، بعض اللين مد، مثلا الألف لين ومد، دائما لين ومد. الواو الساكنة قبلها قبلها ضماء مد ولين، ولكن مثل كلمة قول فقط لين ليست بمد. فهنا قال إذا كان قبله لين أعم من أن يكون لين أو مد، صح؟ لذلك قال سواء كان مدة، هذا اللين سواء كان مدة إذا كان ساكن قبله حركة تناسبه أو لا، يعني ما كان مدة فقط لين، يعني ساكن قبله ليست حركة تناسبه، وهو أو والمدغم، ما هو أو المدغم، وهو يعني هذا اللين والمدغم في كلمة، هو ما يصير يعني وهو أو المدغم يعني فما سوينا شيء، وهو والمدغم مو أو المدغم، أتكم شو إخواني موجود أو لا مو صحيح، أو مو صحيح، والمدغم هو والمدغم، يعني اللين والمدغم في كلمة واحدة، في كلمة يعني في كلمة واحدة. نحو خويصة جمع خاصة، أخوان تصغير خاصة، في تصغير خاصة، كيف أخوان صارت خاصة؟ لاحظوا القاعدة، خا الصاد ماذا مشدد رأس صح نصاد غيره يضم أوله ضمة الخاء، الثاني الألف ماذا يقلبه واو خواي تأتي ياء ماذا تصغير ساكنة، والصاد على حالها بعد إذا صار خواي يصاد، يعني بعد هذا قاعدة تصغير هكذا يضم أوله يفتح ثاني، الثاني ألف هم لازم يقبل حركة متى يفتح إذا قلبناه واو، لماذا نقلب واو؟ لأن قبله ضمة يناسب الواو، وتأتي ماذا يائل التصغير والصاد ماذا مدغمة. لاحظوا هنا الياء لين والصاد مدغم في كلمة واحدة، نعم اي يعني بعد اذا عم تلفظ يعني خويصة في صعوبة شوية، خوي تعطي ياء حال نوع كثرة، يعني كثرة ليست محسوسة، يعني حركنا لكن هي حركة قوية، يعني يعني هذه ها فد نوع، يعني راجع كتاب السوارش أهل السواري ناخذ عنده كلام ما شاء الله، لو ناخذ كلام اسبوعا يلا نخلص والله كنت لان انا كنت طالع تعبت يعني تعبت ما بيش في فوائد كثيره، لكن خب مو كتاب درس يعني واقع مو كتاب درس فطول كثير. هناك يقول مثل ابتداء بالساكن، هل يجوز الابتداء بالساكن؟ يقول ما يجوز، يعني في بعض الكلمات يجوز كثره يجوز نعطيه في نوع كثره، وإذا الهمزة الهمزة في الوصف نأتي بهم إذا كان ابتداء الكلمة ساكن نأتي بهمزة الوصف المكسورة يكسر صح. في بعض الكلمات ما نأتي بهمزة الوصف نعطيه نوع من الكسرة غير محسوس يعني. بعدين مثلا نقول الوقف مثلا في كلمة باكرة عمرة العرب يقول الحرف الأول يعطف النوع باكرة باكر لاحظوا نعطوه نوع حاجة كثرة لكن كثرة يعني ضعيفة ما نقول بكر عن جد فرق نوع كثرة في التجويد. هذا في التجويد أحيانا يعطى مثلا حركة في قلقلة فنوع حركة لكن خفيفة ولقوا جدا صعب صعب يعني الساكن من نحو المطلق في صعوبة فيه. على أي حال يقول في كلمة نحو خويصة في تصغير خاصة فإن ياء التصغير والصاد الأولى ساكنتان ياء التصغيرين صاد الأولى مدغم ساكن مدغم في مثله في كلمة واحدة والضالين فإن الألف واللام الأولى الألف ضاء الألف واللام الأولى ساكنتان هذا مغتفر جائز. بعد وتمود الثوب أصل تماددنا تماددنا الثوب أنا وزيد تماددنا أنا وزيد تماددنا الثوب أنا مددت الثوب هو مد الثوب. خب إذا قد ندري المجهول تماددنا نا يحدث الألف يعني النا الفاعل يحدث خب نغير الصيغة إلى مجهول يضم أوله وثانيه يعني كل حرف متحرك يضم ما قبل آخره طبعا يكسر هذا قاعدة ما قاعدة المجهول تماددنا تمودد تمودد لاحظوا في الأصل تمودد تمودد يسكن الحرف الأول ويدغم في الثاني لاحظوا إخواني الأصل تماددنا بهذا السكن ها يخفى علينا هذا الأصل ها تمادد هذا ما أقول يقول تمادد يدغم في تمادد صح. إذا أسندناه إلى ضمير رفع المتحرك مثل نا يفك الإدغام أم لا يفك الإدغام بسم الله تماددنا يفك الإدغام بعض نص صيغة الخاء السادسة يعني الفعل الماضي كل فعل إخواني إن شاء الله يأتي في قواعد الإدغام كل فعل مدغم فيه آخره مضاعف أو حتى غير المضاعف يعني في حرف لآخره مدغم فيه عندما يسند إلى ضمير رفع المتحرك يفك الإدغام مد مد مد مدت مدت مددنا مددت مددتم مددتم مددت مددتم مددتن مددت مددنا يعني مد مدغم مد مدغم مد مدغم مدت مدغم مدت مدغم هذه خمس صيغ الغائب لكن مددنا نتصل ضمير النس وضعت ضمير رفع المتحرك يفك الإدغام ما يمكن الإدغام كيف لا يمكن الإدغام لأنه الفعل إذا اتصل بالضمير إذا اتصل بالفعل يكون كالكلمة الواحد كجزء الكلمة فآخر الفعل يسكن ضرب ضرب لا أقول ساكن ضرب نعم هو إذا كان الأول ساكن يعني ما قبل الأخير أيضا ساكن في التقاء ساكن على غيره حدي لذا يفك الإدغام يفك الإدغام يعني كيف يكون الحرف الأول الذي كان ساكن يحرك والثاني ماذا يسكن فمدد نعم مدد نعم هناك ذلك تمد الأول ساكن والثاني متحرك لكن عندما تصل به ضمير الأول ماذا يحرك الثاني يسكن يفك الإدغام زين الآن هذا قد نبني للمجهول إذا بنيناه المجهول مثلا قلت ما ددنا الثوبة الثوبة نبني المجهول وبالتوب يجي صيناء الفاعل بعد صح، والصيغة تتغير، التاء تضم تو، الميم أيضا تمج، الألف يقلب واو، تمو دي، تمو دي د، قبل إدغام واجب، إدغام واجب هذا كيف إدغام واجب هنا؟ الدال يسكن صرت تو مو د، تمود الثوب تمود ده تمود الثوب، هو إذا قلنا تمود الثوب صحيح تقع ساكن أم لا؟ لأن الواو ما حركنا بعد الواو، وهو مد باقي على حال ما حركنا، الألف الزائدة ما يحرك تقلب فقط تقلب واو، صار الواو ساكن حرف مد ما قبله ضمة، والدال الأولى ماذا؟ ساكن مدغم في هذا جائز. إذا قال وتمود الثوب في مجهول، في مجهول تماددنا الثوب، فإن الواو والدال الأولى ساكنتان. لماذا يغتفر هنا؟ وإنما اغتفرها هنا للين الساكن الأول، لين الأول لين، للين الساكن الأول، وكون المدغم مع المدغم فيه بمنزلة حرف واحد يكون محرك، محرك أن كأنه ما يوجد التقاء ساكنين، رحمكم الله سبحانه، عندنا ساكنان لكن أصلا في الصورة في الظاهر، لا واحد يشوف في الظاهر يقول أصلا دال محرك، أن ساكن واحد، ولهذا ماذا اغتفر؟ وإنما اغتفرها هنا للين الساكن الأول، وكون المدغم مع المدغم فيه بمنزلة حرف واحد، مع أنهما في كلمة واحدة، في كلمة واحدة صح، فيمتز اللين بالمدغم، اللين يمتز ماذا بالمدغم، فكأنه لن يستمع ساكنان، المدغم فيه محرك يعني كأنه في محرك صح، لأن حرف واحد مرتدد عليه حركة، والمد يمزج ما في الساكن في المدغم كأنه يصبح ماذا ماكو التقاء ساكنين، بخلافهما لو كان في كلمتين، لكن إذا كان في كلمتين لا يغتفر هذا، يعني لابد أن يحذف حرف المد، اللين يحذف، مو الحرف الصحيح، مو المدغم فيه الصحيح، الصحيح لا يحذف، المد يحذف، لأن حروف المد أو اللين في معرض التغيير، حيث أنها في معرض التغيير تحذف، بخلافهما لو كان في كلمتين، مثل لنا في كلمتين، نحو إذ قالوا اللهم، إذ قالوا اللهم، شوف لاحظ إخواني ما نقول إذ قالوا اللهم، نقول إذ قالوا اللهم، لاحظ الواو حرف مد وهو في كلمة، اللهم اللام من لفظ اللهم، لأن الهمزة تدخل في درج الكلام، تدخل في درج الكلام لم لا تدخل في درج الكلام، اللام المدغمة في مثلها في كلمة أخرى، التقت ساكنان في كلمتين مو في كلمة واحدة، في اللفظ احنا ماذا نقول قالوا اللهم، قالوا اللهم، اللام مضمومة محركة، ماذا حذفنا؟ الواو حذفناها، طبعا اخواني ما اقول القواعد انت اللهم ملاحظين في ما يجوزنا يقول اذ قالوا اللهم، اذ قالوا اللهم ما يحذفون الهمزة، يحركون الهمزة صح، يعني يثبتونها اذ قالوا اللهم، لكن الصح ما نقول اذ قالوا الله، اذ قالوا اللهم، إذ قالوا الله، نحذف الهمزة لأن الهمزة تواصلة، ونحذف الواو، وكثير من هذه القواعد موجودة في في في ألفاظنا في القرآن في الروايات هكذا يحذف. بعد مثال آخر، ويا أيها النبي، وأنا لاحظ توجيه الحاشي خطأ، توجيه الهامش خلق لك الهامش، الهامش ثلاثة ها، يقول يا أيها النبي الآية 65 الأمثال والشاهد فيها ألف ياء النداء ونون النبي. لا مو ألف ياء شاهد ياء النداء. شو شنو بيقول يا هو في ذينه هذا المحكي في ذينه شيء اتخذه هنا. نعم لاحظوا في بحث المنادى أتبين الخطأ مالك إيه. يا الرجل في المنادى مو صحيح مو صحيح لابد أن لأن يا ألف أخر وألف ساكن الرجل الرجل يعني ساكن أيضا تلقى ساكن على غير حد. نقول يا الرجل يا الرجل ما نقول يا الرجل نقول يا نعم لو حدثنا ألف يا يصير يا الرجل ها ما يقول ما أريد نقول يا حرف الدب بالمد لابد تكون مد الياء نقول يا حتى يدل على المدى. ولذا هنا جاءوا بماذا بأي الوصلية وقالوا يا أيها النبي. نعم هنا بين يا وبين الرجل صار التقاء ساكن على غير حده جنى بكلمة أي مثله يا النبي يا النبي وما قل يا النبي يقول لازم يقول يا التقاء ساكن على غير حده. إذا جئنا بأي وصية نقول يا أيها النبي. نعم هنا رفعنا التقاء ساكنين بماذا بأي خلاص. لكن إذا ارتفعنا إذا رفع التقاء ساكن بين يا والنبي ألف يا ونون النبي بأي لكن يبقى أيضا هناك التقاء ساكنين على غير حده هو يا أيها ها النبي. فإذا ألف ها مو يا لاحظ أيها ألف ها ونون النبي هنا ألف لين أو ما تقول أو لين مع مدغم فيه هنا ماذا غير مغتفر هذا ما نقول يا أيها النبي نقول يا أيها النبي يا أيها النبي كيف حدثنا ألف الهاء. لاحظ الحاشي يقول والشاهد فيها ألف يا النداء ونون النداء لا مو ألف يا النداء ألف هاء التنبيه. الشاهد فيه ألف هاء التنبيه. كم أكثر حاسم مثلا؟ أصلا ما كنت قاساك بين يا ويا النداء ألف يا النداء والنبي مع أنه يقول أصلا بلي ألف يا النداء مع كلمة النبي فصل بينهما وهو يا أي رسلية ما كنت قاساك بين ألف هاء التنبيه ونون النبي صح. فهنا يجب حذف الألف لأنه غير مكتفل نقول يا أيها يا أيها النبي. نعم واضح واضح مثلا. بعد مثال آخر وما جعل عليكم في الدين ما نقول في الدين نقول في الدين حذفت ماذا الياء. فهناك يجب حذف الميم يعني في هذه الأمثلة يجب ماذا حذف الميم يعني هذا غير مكتفل لا يجوز على غير حده. تعبير كتاب التصريف حتى التصريف يقول على غير حده. بعد أين يغتفر ويغتفر أيضا في نحو ميم وقاف وعين وزيد وإنسان مما بني لعدم التأكيد يعني لعدم وجود مقتضى الإعراب. ويقول البناء كما وضحنا البناء على قسمين البناء على قسمين بناء لمانع الإعراب مانع هناك لمانع يمنع من الإعراب وهو ماذا الشبه بالحرف الشبه بمبني الأصل يعبر الهداية الشبه شبه لا شبه الاسم بمبني الأصل هو الحرف هذا من وهذا بناء هذا بناء قوي جد بناء قوي يعني حتى لو كان هناك مقتضى للإعراب ما يعرب هذا نوع. والنوع الثاني بناء لعدم التأكيد يعبر عنه ابن الحاجب، أو قل لعدم وجود مقتضي، يعني الكلمة ليست مركبة مع سبب الإعراب مع العامل، لم تركب مع العامل، كلاهما مبني، في كلا الصورتين مبني. حتى إذا كانت كلمة مبنية إما لعدم التأكيد مبنية أو لمانع الإعراب يعني الشبه، كانت مبنية على السكون وقبلها ساكن، حرف الذي قبل الأخير ساكن في التقى ساكنين، هذا يغتفر أيضا، هذا أيضا مغتفر، التقى ساكنين جائز. لذا يقول واغتفر أيضا في نحو مين يمثل صاحب شرح الشافية الاسترابادي بكاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، يقول هذه حروف كاف ها يا عين إلى عين ركبت مع غيرها لكن لا تأكيد إعراب في الوصلة. لذا عبد وقفا أو وصلا، ها مثل هذا كاف ها يا عين صاد وقفا أو وصلا، مثلا بكاف ها يا عين صاد، يقول كاف ها يا عين إلى عين هذه وقفنا، هذه وصفت بما بعدها، لكن هذا الوصف بما بعدها لا وصف إعراب، لم تركب مع العامل، لم تركب مع العامل، اتصلت بما بعدها لكن مو اتصال تأكيد إعرابي. هو واضح خوي ولا إلا في صاد أصلا لم تركب مع غيرها، لم تتصل بما بعدها، وقفنا عليها، وقفنا على صاد. يأتي هذا المثال مثال جامع وقفا لوصفا بهذا المثال. بل لكن اتصلت فيها كافا يا عين صاد وقفنا على صاد. أقول أن تأكيد مو تأكيد إعرابي، لذا سمت حروف مقطعة يعني مقطوعة عن العامل. مثلا نقول ميم قاف، أقول زيد عام باك خالد كتاب، اتصلت بعضها ما بعضها، لا ما وقفت عليها، اتصلت. حتى هذه الكلمات لو جينا أو أقول لك شيخنا تكلم تلفظ بقاف عين كاف هاية يصير الجملة، ها ما حكي على سبيل الحكاية واغتفر أيضا في نحو ميم وقاف وعين وزيد. ميم قاف عين هذه الحروف حروف الهجائية، زيد إنسان، زيد إنسان هذه كلمات، هذه ما هي حروف، هذه كلمات التي هي قسم من أقسام الكلمة، لكن ميم قاف هذا حروف مبنى ما هي حروف معنى. مما بني لعدم التأكيد وقبل آخرها حرف لين، الحرف ما قبل الأخير حرف ماذا؟ حرف لين. وقتا لما مر ووصلا لما، وقتا لما مر لأنه وقت مغتفر، قلنا الوقت التقاء الساكنين في الوقت ماذا قلنا؟ مغتفر أم لا؟ قال لما مر يعني لأنه قال مغتفر، مغتفر جاء لأن الوقف محل تخفيف وقطع، هكذا ذكروا على لهم. لأن وصلا ليش؟ للفرق بين ما بني لعدم المكتب للإعراب وهو التأكيد. قلنا المبني على قسمين، للفرق بين ما بني لعدم المكتب للإعراب وهو التأكيد، لكن البناء المبني على الأصل إذا التقى ساكن حرك بالكسر نحركه، لأنه هذا مو لأجل هناك مو قوي، لأنه البناء قوي لذا نحركه. قال للفرق بين ما بني لعدم المكتب للإعراب والتأكيد وبين ما بني لوجود المانع والشبه، وهو مشابهة مبني الأصل. في مبني الأصل مثلا نقول لاحظ من الذين، من الذين هنا من ساكنة من صح، والذين ساكن تقى ساكنين حدثنا حدثنا ما حدثنا لأنه مبني ماذا لمشابهة مو مختفر هناك مو مختفر حتى نقف عليه مو مختفر يعني لأنه هذا مبني لا لعدم المقتضي بل لوجود مانع وهو مشابهة بين الأرض ولم يفعل بالعكس العكس ذلك لا لم يفعل لقلة ما بني لعدم المقتضي لأنه قليل ما نحركه ما يعامل معاملة مبني ماذا المشابهة مبني الأصل وكثرة ما بني لوجود المانع لكن مبني لوجود المانع ماذا كثير ومنهم من زعم أن السكون فيها في حالة الوصل أيضا على نية الوقف وقال وصفا ووقفا يقول هناك في الوصف ماذا على نية الوقف يعني كأنه موقوف عليها يعني نحن نقول يختفر التقاء الساكنين وصلا ووقفا خذ وقفا واضح لأن مختفر وصلك يقول على نية الوقف على يتصل لأنه عنده قاعدة قد يتصل على نية الوقف هكذا يقول هنا يعني ما نقول زيد إنسان عامر باكر كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين هذه وقت أيضا ساكن بعدها ثقة ساكنين وصل هذا يقول هذا الوصل بنية الوقف إذا وصلنا على القاعدة عند الصرفيين عند النحويين اللغويين إذا وصلت على نية الوقف يجوز التفكير يجوز الإسكان هذا بعض اختلاف مبنائي بعد هذا المهم وقفا ووصلا في هكذا كلمات يغتفر الالتقاء الساكنين بعد أين يغتفر في نحو آل حسن آل حسن عندك آمن الله يمينك لاحظ أخواني الحسن همزة الحسن واصل أم لا وصل إذا كان في الوصف الوصف تسقط في درجة الكلام تسقط إذا تقدم على همزة الوصف شيء كلمة ولو حرف حتى تحدث يقول والحسن عندك فالحسن عندك أنا جبت الفاء بعد حذفنا الهمزة همزة الوصف لأن همزة الوصف فقط ابتداء الكلام يلفظ بها في درجة الكلام تسقط زين إذا في هذه العبارة تقدر تقول الحسن عندك إخبار الحسن عندك نخبر هذا إخبار تارة يكون استخبار يعبر عنه الاستخباري إخبار واستخبار هنا يعبر عنه استفهام إخبار واستخبار يعني طلب الخبر طلب استفهام واستخبار في الاستخبار نأتي بالهمزة نقول الحسن الحسن قبل قلنا الحسن أثبتنا همزة الوصل كنا عرفنا تقدمت عليها همزة أخواني أحداث كتاب لما يحتاج واضح هاي همزة الاستفهام الاستخبار الحسن همزة الوصل قلنا همزة الوصل في درجة الكلام تسقط إذا أسقطنا الهمزة صار الحسن التبس بالإخبار أم لا يلتبس بالإخبار هنا ماذا يقولون ما نحذف همزة الوصل وما ماذا نفعل نقول نبدلها ألفا نقول آل حسن عندك يقولون لأن القلب بالألف قريب من الحذف إمحاء لها لاحظوا هنا نقول كيف نقول الحسن الهمزة واضحة تلفظنا بهمزتين لكن أقول لك الحسن صارت همزة واحدة همزة الاستفهام الهمزة الثانية صار محيت باللفظ يعني قلبت ماذا ألفا الألف غير الهمزة ما يمكن حذفها لأن لو حذفناها يلتبس بالإخبار إذا أثبتنا همزة الوصل خلاف الأصل همزة الوصل ما تثبت خلاف الأصل فإذا حذفها يسبب التباس إثباتها خلاف أصلها. فما يبقى عندنا إلا طريق واحد وهو قلبها ألفا. وعند قلبها بالألف إذا قلبناها ألفا شفر صير مد، مد ألف ممدودة آل وبعدها ساكن آل حسن. طبعا اتفاقا ساكنان والساكن الثاني ليس مدغم فيه، مدغم فيه ليس مدغم فيه، لكن هذا أيضا مرتفض مع أن ساكن أول مد والساكن الثاني مو مد صحيح لكن مو مدغم فيه. هذا بعد هنا محظور عندنا، لو يعني لو حذفنا لن نقول إذا التقى الساكنان، أما نحذف فما تحلك، نحذف يلتبس، نحرك نبقى الكلمة على حالها خلاف الأصل، نقلب ألف يجي التقى الساكن، لكن التقى الساكن هنا ماذا؟ مغتفر. كذلك أيمون الله، أأيمن الله يعني كيف؟ أأيمن الله يمينك، همزة أيمن همزة وصل، همزة أيمن همزة وصل، تتقدم عليها همزة الاستفهام، تجمع همزتان همزة قاطع وهمزة وصل، نحذف همزة الوصل خلاف يلتبس يلتبس يلتبس، نبقيها على حالها خلاف ماذا؟ خلاف الأصل كلمة الوصف، نقلبها همزة فالآيمون الله فالتقى ساكنين، لكن ما هو مختفر هذا؟ لا. إذا يقول وغتفر أيضا في نحو آل حسن عندك وآيمون الله وآيمون الله وآيمون الله يمينك. طبعا قال وآيم الله لأن كلامه يجوز وآيم الله منك، أو تقول وآيم الله منك تحذف النون أو تثبت النون. مما دخلت، يعني هذا مثال فقط يعمم، مما دخلت فيه همزة الاستفهام على حرف التعريف الحسن حرف التعريف، أو على همزة الوصل مفتوحة آيم الله، وأن همزة الوصل ما تكون مضمومة وما تكون مكسورة، في بعض الكلمات تكون مفتوحة مثل أيمن الله. ولذا الهمزة في باب الإفعال أكرم ليست همزة وصل، همزة قطع، همزة الوصل غالبا تكون مكسورة أو تكون ماذا؟ مضمومة، في بعض الكلمات سماعا يعني تكون مفتوحة، منها أيمن الله، أيمن مع أنها مفتوحة لكن ليست همزة وصل، همزة قطع بل همزة وصل أو على همزة الوصل المفتوحة. لماذا اغتفر هذا التقى ساكنا؟ وإنما اغتفر للالتقاء للالتباس، للالتباس طبعا هنا أيضا يقول للالتباس الأصل مو للالتباس، للالتباس لأنه التباس همزة، التباس همزة تسقط، إذا نقول للالتباس لا صح هكذا، طبعا استسامح نقول للالتباس، للالتباس بالخبر. كيف متى تلتبس الخبر؟ لو حذفت همزة الوصل، ولو أبقيناها نقول على خلاف الأصل لأنه تستمر يعني بالاستدلال، لو أبقينا الهمزة خلاف أصل الهمزة همزة الوصل فنقلبها ألفا، لأن القلب بالألف أهون من الحذف، أهون من الحذف وهو قريب من الحذف، أهون من الحذف هنا ولكن قريب من الحذف، يعني إمحاء للهمزة. وعندها يلتقي التقاء ساكنا هذا مغتفر. بعد هنا يغتفر في نحو لا الله وإي إلا جائز، هذا ظهر في القسم يعني نوع من القسم، لا الله، لاحظوا أين التقاء ساكنين الهاء من لاها، ما نقول لاها الله لاها الله، نقول لاها نثبت الألف، لا الله نعتقد هذا الوصف في لفظ الجلالة التقى الساكنين مغتفر إلا هو يا ساكنة واللام ساكنة قل إلا هو هذا جائزون سالم. وحلقة البطان ما نقول حلقة البطان نقول حلقة البطان شاذ. الاسترابادي هنا عند ملاحظة يقول هذه وحلقة البطان بالمد شاذ كان المفروض أن يأتي بها بعد فإن كان غير ذلك وأوله مد حدثت كذا تحدث حرف المد بعد بيان هذه القواعد يأتي ويقول وحلقتا البطان شاذ لأن لم يحدث لاحظوا بعد هذه تعالى الأصل وحلقتا البطان شاذ فإن كان غير ذلك وأولهما مدتون حدثت نحو خف وقل وبيع يأتي بهذه القواعد هنا تعرف حرف المد أو يحلق كون يقول هذه وحلقة البطان سابن يأتي بعد هذه القواعد لأن خرج على القاعدة لأن المفروض أن تحذف الألف ما حذفت يقول مو هنا موضعها موضعها بعد القواعد التي تأتي. وعلى على على أي حال حلقة البطان تقصد ساكنا أم لا على غير حد أم لا في مواضع في موضع لم يغتفر ما من المواضع الجائزة المغتفرة لكن أثبتت الألف هذا شاذ طبعا لأنه مثل والأمثال تضرب ولا تقاس ما يقاس عليها لأنه مثل وتعرف كما هي وحلقة البطان بالمد شاذ لأن الساكن الأول وإن كان مده إلا أن الثانية غير مدغم ولا هما في كلمة لا مدغم ولا في كلمة واحدة. وأنا ببين لنا البطان ما هو والبطان للقتب القتب يعني شنو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير يقال التقت حلقتا لبطاني هذا متى يقال هذا المثل متى يضرب للأمر إذا اشتد الأمر كأنهم لم يحذفوا ألف التثنية في هذا المثل تفخيما للحادثة بتحقيق التثنية في اللفظ يعني بدون أن يريدون أن يشيروا إلى تفخيم الأمر بإبقاء الألف يعني خلاف القاعدة كما أن في القرآن عليه الله كل الأصل ماذا عليه الله هناك قالوا للتفخيم قالوا ماذا عليه الله خالف القاعدة للتفخيم والتعظيم بعضهم يقول والله أعلم بعضهم يقول هناك ماذا للتفخيم عليه الله مو عليه الله لأن المقام مقام تعظيم وتفخيم كذلك هنا يبدأ يشير للتفخيم والتعظيم لم يحدث الألف الأمر استدم هذا إذا التقى الساكنان في الوقف أو في كلمة وأولاه في وأوله مالين والثاني مدغم أو في نحو آل حسن وآل من الله فإن كان غير ذلك يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.